حبايب الحبايب هذا الوطن يحكم أجنبيانا حبايب هذا الوطن يحكم أجنبي مالك والصدر معاهد حسين ضحي بالدم والنحر لفظ الفراتي مالك والصدر معاهد حسين ضحي بالدم والنحر لفظ الفراتي حبايب هذا الوطن يحكم أجنبيانا حبايب هذا الوطن يحكم أجنبي والجيوش كفر عالشيعة ميهون البلاد طاهرة الشيعة مجنون والجيوش الكافرة عالشيعة ميهون هاي البلاد الطاهرة الشيعة مجنون ما نحور الطعن يبقى رافضين حمايد هذا الوطن يحكم أجنبيين حمايد هذا الوطن يحكم أجنبيين مالك والصدر معاهد حسين ضحي بالدم والنحر لفظ الفراتي مالك والصدر معاهد حسين ضحي بالدم والنحر لفظ الفراتي حمايد هذا الوطن يحكم أجنبيين حمايد هذا الوطن يحكم أجنبيين جنون نب قائد وعاشق بلادي خد وفه وعجب وفؤادي جنون نب قائد وعاشق بلادي خد وفه موعد بحب وفؤادي دولتنا للموت الجفن يبقى بموالين حمايد هذا الوطن يحكم أجنبيين حمايد هذا الوطن يحكم أجنبيين مالك والصدر معاهد حسين ضحي بالدم والنحر لفظ الفراتي مالك والصدر معاهد حسين ضحي بالدم والنحر لفظ الفراتي حمايد هذا الوطن يحكم أجنبيين حمايد هذا الوطن يحكم أجنبيين لا نحب يوم الأجل حب العراقي للصدر صار الأمل زاد اشتياقي لا نحب يوم الأجل حب العراقي للصدر صار الأمل زاد اشتياقي شو سرايا بلا ثمن بالشهادة ماشي حمايد هذا الوطن يحكم أجنبيين حمايد هذا الوطن يحكم أجنبيين مالك والصدر معاهد حسين ضحي بالدم والنحر لفظ الفراتي مالك والصدر معاهد حسين علم إن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مؤسسة أسد العراق الإسلامية المنتج المنفذ مهدي الفريدي يحكم أجنبيين يا يمها توصيتي ورد مشقاتي يا يمها توصيتي ويا يما لا تبكي يا يما لا تبكي يا يما هاي يا وصيتي ورد مشقاتي وبموت شيعي جنازتي بصفقة وهلاهي يا يمها جنصيتي ورد مشقاتي موت شيعي جنازتي بصفقة وهلاهي يا يمها جصيتي ورد مشقاتي موتي شيع جنازتي صفقوا هلاهي موتي بسرايا ابن الحسن وقع الوصية لا ما يذل هذا الوطن يحكم أجنبيها يحكم أجنبي مالك رب الصدر عاهد حسين صحي بالدم والنحر لرب الفرات مالك رب الصدر عاهد حسين صحي بالدم والنحر لرب الفرات مايبل هذا الوطن يحكم أجنبيه مايبل هذا الوطن يحكم أجنبيه الشباب الناس رت رجنا بيه بالنجف قاتلت وافت وليها الشباب الناس رت رجنا بيه بالنجف قاتلت وافت وليها صدرت علينا المحن باقي خط الصدر لا ما يذل هذا الوطن يحكم أجنبيه ما يذل هذا الوطن يحكم أجنبيه مالك رب الصدر عاهد حسين صحي بالدم والنحر لرض الفرات مالك رب الصدر عاهد حسين صحي بالدم والنحر لرض الفرات مايبل هذا الوطن يحكم أجنبيه مايبل هذا الوطن يحكم أجنبيه الإخراج والمهندسة الصوتية خالد الحتشامي مايبل هذا الوطن يحكم أجنبيه مايبل هذا الوطن يحكم أجنبيه